بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أما بعد، السؤال الخامس في هذه السلسلة سأله الأستاذ الكريم زاهد، لست أدري كيف يقرأ تقرأ الكلمة، يقول كيف يقرأ اسمه، يقول: لماذا لا يتفق المسلمون على تاريخ ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى تاريخ وفاته بالرغم من أنه من الأحداث المهمة؟ طبعا هذا السؤال المحترم عنونته بالخلافات الواردة في السيرة النبوية والموقف منها. طبعا لم أتعرض يعني للحادثة بحد ذاتها، وإنما أردت أن أعطي المنهج الذي يمكن أن نتبعه في التعامل مع أحداث السيرة النبوية، وخاصة ما ارتبط بالتواريخ منها. ومن خلال استقرائي للواقع في كتاب السيرة النبوية، وجدت ثلاث مواقف. يعني طبعا عندما أقول المواقف الثلاثة، يعني تشمل المسلمين وغير المسلمين، حتى المستشرقين الحدثيين إلى آخره. الموقف الأول هو استطيع تسميته بالموقف التشكيكي. يعني كل حدث يقع فيه الخلاف في اسم الشخص مثلا، او في تاريخ ولادته، او في تاريخ وفاته، يصبح هناك تشكيك حتى في الشخص نفسه. يعني طبعا الذي ربما اشتهر بهذا بكثرة طه حسين، في انا قرأت له كتاب حديث الاربعاء، في تشكيك في بعض الشخصيات الكبرى المعروفة يعني في التاريخ، بالإضافة الى كتابه في الشعر، تشكيك في الشعر الجاهلي الى اخره. وطبعا هذا المنهج اخذه من المستشرقين، خاصة المستشرق المعروف اليهودي البريطاني دافيد صموئيل مارجليوث، عندما نقد الشعر الجاهلي واعتبره غير معبر عن البيئة الجاهلية إلى آخره. طبعا أحمد أمين نجده كذلك في كتبه فجر الإسلام، ضحى الإسلام إلى آخره، يشكك في كثير من القضايا. إذن هذا منهج موجود، يعني عندما يجدون اضطراب في بعض الأشياء يعني يشككون. طبعا الرد على هذا سهل جدا، يعني هذا المنهج غير علمي، لأن أولا إذا رأينا مثلا ما ذكره الأستاذ الكريم في تاريخ ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في ذلك الحين لم يكن هناك أولا يعني حفظ للنفوس أو تسجيل المواليد، وبالتالي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ولد يعني شخص عادي، يعني في ظاهر الأمر يعني، فحتى لو اهتموا به فلم يكونوا يهتمون كثيرا بتاريخ الولادة. وحتى الفوارق نجدها بسيطة، يعني هناك من يقول 17 ربيع الأول، هناك من يقول 12 ربيع الأول، يعني هناك يعني حتى كانت هناك فرق أخرى. يعني يمكن بالإضافة إلى شيء آخر مهم يعني يساهم في التشكيك، وهو قد ترد رواية صحيحة، قد ترد مثلا خبر صحيح، ثم يأتي آخر ويضيف خبر من عنده، فيصبح الخبر فيه قولان وقد يصبح فيه ثلاثة. وخاصة أن كتاب السيرة يعني هناك من يريد أن يملأ الفراغ، وبالتالي يذكر أشياء قد يكون فيها تدليس، قد لا تكون له مصادره صحيحة، وبالتالي الخبر الواحد يصبح عرضة لأسانيد متعددة ويدخله الشك. إذن هنا أصل الخبر يعني قد يكون يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ولد في أحد التاريخين، يعني قد يكون في التاريخ الثالث يعني ورابع، لأن هذا الأمر كله يعني ليس يعني شيئا كبيرا. وكذلك الوفاة أيضا قد يكون هناك تاريخ صحيح وارد، ولكن يأتي شخص آخر حتى يخلط الأمر على الناس ويأتي بتاريخ جديد، يعني قد لا يكون مريدا للخلط. يعني أحيانا بعض الناس عندما يسأل في مسألة ولا يكون لديه علم فيها يجيب هكذا من عنده، وبالتالي تصبح لدينا رواية ثانية في المسألة، ثم يصبح بعد ذلك القضية مختلف فيها. إذن هذا يعني حتى أورد فقط على الموقف التشكيكي، الموقف التشكيكي غير علمي، لأننا إذا بنينا يعني حقائق ثابتة، يعني روايات متواترة من أجل أشياء بسيطة، هنا نقضي على كل شيء. وقلنا وجود التشكيك سهل جدا، الآن نأتي لأي خبر يكون صحيح. وطبعا هذا تعتمده حتى يعني في الإعلام يعتمدونه، يعني عند حتى المشركين في القرآن الكريم ذكره، المشركين عند المشركون عندما قالوا يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني الغوا فيه يعني يخلطوا الامور، يعني يخلطوا اتوا بامور اخرى، كما كان يفعل انس بن النضر عندما ياتيهم باساطير الجاهلين الى اخره، حتى تختلط القصه القرانيه بالاسطوره الجاهليه. وطبعا بالمناسبه يعني المعروف من التشكيك في القص القراني بناء على طبعا هذا التفسير الحداثيين الذين يعتمدون يعني هذا الأمر، ربط القصص القرآني بالأسطورة وبالتواريخ إلى آخره. إذا هذا الموقف غير علمي، ولا يمكن يعني وجود روايات في قضية معينة لا يعني أنها أن لا يعني عدم وجود القضية أو عدم اهتمام المسلمين بالقضية، يعني مهتمين. نجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله باتفاق المسلمين هناك حديث يعني أحداث بسيطة جدا متفق عليها، يعني أحداث بسيطة، أسماء أشخاص، يعني كما يذكر يعني لا يوجد في التاريخ شخص يعني اهتم أتباعه بكل التفاصيل المرتبطة به بل حتى بأتباعه مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نذهب إلى سيرة موسى عليه السلام أو سيرة بوذا أو سيرة زرادشت أو سيرة كونفوشيوس أو حتى سير السياسيين لا نجد ذلك الكم من المعلومات التفصيلية المرتبطة بأبسط الأشياء في حياته صلى الله عليه وآله، ومنقولة إلينا بأسانيد كثيرة جدا وبطرق كثيرة جدا. وطبعا هذا بالضرورة لابد أن تكون هناك بعض الروايات الضعيفة أو بعض الاضطراب والاختلاف في بعض الأحداث وفي بعض وهذا طبعا ليس كبيرا يعني. وبالتالي طبعا هذا رد كما ذكرت على الموقف التشكيكي أو الموقف الذي يعتبر أن المسلمين لما يعني اختلفت التواريخ كذا، هذا يدل على أن عدم، لا كان هناك اهتمام كبير. ولذلك نجد تفاصيل كثيرة مرتبطة بكل الغزوات بكل الأحداث يعني إلى آخره. قد نجد كما قلنا بعض الاضطراب في بعض الأحداث بناء على أن هناك طبعا رواية صحيحة وهناك روايات يعني هكذا ضعيفة أتت بمعلومات، وبالتالي تحتاج إلى يعني موقف آخر اللي هو ما يسمى بالموقف التحقيقي. هذا الموقف الثاني، يعني الموقف الثاني هو موقف علمي أكثر من الموقف الأول، يعني يعتمد في التحقيق في الروايات، استعمال المناهج المتعددة في التحقيق فيها، المنهج التاريخي، منهج المحدثين، البحث عن الرواة إلى آخره. إذن هذا منهج وهو موجود الحمد لله، اعتمدته المدارس المختلفة. مثال في المدرسة السنية نجد أكرم ضياء العمري له تأليف في صحيح السيرة النبوية، كذلك يعني بعض الحويني الألباني إلى آخره، كلهم اهتموا بما يسمى بصحيح السيرة النبوية طبعا وفق رؤاهم، لأن علم الحديث علم فيه نوع من الذاتية، يعني الشخص يختار، المحدث يختار يعني تضعيف رواة معينين اختلف فيهم أو جرحهم أو تعديلهم، يعني عفوا طبعا بحسب يعني ما عنده من المواقف. وبالتالي هنا في هذه الحالة يعني قد يصح حادثة وقد يضعف أو شخص آخر يضعفها. يعني هناك كتاب ألف في هذا يعني موجود لمن رغب وموجود على النت، وهو يعني اسم الكتاب جهود علماء المسلمين في تمييز الصحيح السيرة النبوية من ضعيفها للمؤلف عبد الكريم بن زيد عكوي، طبعا مجمع فهد ملك فهد لطباعة المصحف الشريف طبعا من السعودية. هذا الكتاب فيه المنهج يعني ذكر فيه مصادر ومراجع وكيفية تصحيح السيرة النبوية، تصحيح عفوا الأحداث المرتبطة بالسيرة النبوية، وذكر شواهد كثيرة جدا، النقد الداخلي والنقد الخارجي اللي هو السند أو النقد الداخلي للمتن إلى آخره. فهناك أمثلة لمن رغب في مطالعة مثل هذا الأمر. كذلك هناك كتاب مهم جدا ألفه إخواننا في المدرسة الشيعية، وهو للسيد جعفر مرتضى العاملي في 35 مجلد، كتاب اسمه صحيح من سيرة الرسول الأعظم، طبعا موجود في النت لمن رغب تحميله في 35 مجلد. وذكر كاتب صاحبه أنه كتبه في أن استغرق في تأليفه 23 سنة وهو يؤلف الكتاب، واعتمد فيه على مصادر كثيرة 1700 مصدر. طبعا هذا موقف تحقيقي، وطبعا في الموقف التحقيقي بالنسبة لي كرؤية يعني كرأي، واعتمده الكثير هو اعتماد القرآن الكريم، يعني السيرة النبوية فسرت لنا الكثير من الأحداث الأخبار إلى آخره، وبالتالي نعتمد القرآن الكريم أولا في التحقيق في الأخبار. ولهذا يعني بعض الأحداث التي ذكرت مثل بني قريظة وكيف حصل لهم إلى آخره، كل هذه عندما نحكمها القرآن الكريم فنجد أنها مبالغ فيها، وخاصة حتى عندما نحاكمها للرواة نجد أنها كثير منها مبالغ فيها. إذن هذا موقف علمي ولكن ليس قطعي، يعني حتى عندما يقول أكرم ضياء العمري أو الألباني بأن هذا الحادث صحيح، لا يعني بالضرورة أنه صحيح، نراجعه من خلال مصادر أخرى. مثال بسيط، أنا في كتابي رسول الله والقلوب المريضة ذكرت، يعني رسول الله والقلوب المريضة ذكرت يعني بعض المسائل اللي فيها لم أرى أنها صحيحة في السيرة النبوية، مثلا حادثة شق الصدر، مع كونها مصححة من طرف المحدثين. طبعا لماذا؟ لأن هناك اعتبارات كثيرة يعني في هذا، سواء من خلال الرجوع للقرآن الكريم أو من خلال يعني الرجوع للمصادر المختلفة إلى آخره. فهنا يعني نجد أنا يعني طبعا حادث شق الصدر عفوا، فهناك يعني نجد يعني أشياء كثيرة طبعا يعني تدل على أن الحادثة، يعني الرواية الواردة، يعني انظر هنا في كتابي في رسول الله والقلوب المريضة تحت عنوان رسول الله والشياطين، تجدون طبعا ذكرت بعض الأحاديث التي تربط رسول الله وتجعل له نوع من السر مع الشياطين إلى آخره، فهناك ردود على هذا الأمر. ثم ذكرت كذلك حديث شق الصدر، وبينت طبعا هناك أدلة، وهناك حتى خلاف بين العلماء في هذا الأمر، وهناك علماء معتبرين يعني ينكرون هذه الحادثة إلى آخره. فإذا هذا طبعا ذكرت هذا لمن يشاء أن يرجع ليرى أدلتي على إنكار هذا، وبالتالي هنا ليس التحقيق فقط من باب ما يسمى بالروايات، وإنما كذلك تنقد سندا من خلال اعتبارات يعني كثيرة جدا يمكن اعتمادها في النقد والمناقشة. إذا هذا الأمر الثاني، الموقف التحقيقي. الموقف طبعا بناء هذا كذلك، مثلا سن الأم المؤمنين عائشة عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، فهناك يعني شخص يقول 6 سنين و9 سنين، فهناك ما دام هناك من يقول بأن سنها كان 20 سنة مثلا وما يقارب ذلك، فذلك أولى يعني من قول الآخر. يعني ننظر إلى هذا الاعتبار يعني ونحقق فيه، يعني هناك أشياء دائما ننظر فيها إلى القيمة، ننظر إلى يعني عندما تأتينا حادثة تبين يعني كرم رسول الله وعظمته وأخلاقه العالية، وحادثة أخرى تبين عكس ذلك، طبعا نرفض الحادثة المخالفة. كذلك هنا إذا كان هناك حديث فيه بذاءة وفي كذا، نرفض ذلك الحديث أو نرفض جزءا من ذلك الحديث إذا كان لا يتناسب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن رسول الله الله تعالى وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكونه يعني كونه ذو خلق، بكونه ذا خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هناك أحاديث تصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وهناك أحاديث أخرى تصفه بأشياء أخرى يعني لا تليق بمقامه الشريف. فلذلك يعني هذه الأحاديث تعارض تلك الأحاديث، تعارض القرآن أولا لأنها لا تتناسب مع أخلاقه، وتعارض أحاديث صحيحة قطعية متواترة متفق عليها لكونه ليس فاحشا ولا متفحشا وكونه حييا إلى آخره. فبالتالي كل حديث يخالف هذا الأمر، هذه كلها ذكرتها بتفصيل في كتابي رسول الله والقريب القلوب المريضة، عمدت فيه الأحاديث التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينت يعني رسول الله والحياء، رسول الله والقوة، رسول الله والعلم، رسول الله إلى آخره. يعني بينت أولا النصوص القطعية التي تبين اتصاف رسول الله صلى الله عليه وآله بالكمالات العظيمة، ثم كيف تعارضها مثل تلك الأحاديث، رسول الله والسحرة، يعني اتهام رسول الله بأنه سحر ورددت على هذا الأمر إلى آخره. طبعا هذا كتاب مهم جدا في تنزيه رسول الله صلى الله عليه وآله مما يعني من الروايات التي تسيء إليه. الموقف الثالث يعني في السيرة النبوية هو ربما هو الذي أشرت إليه الآن، وهو قد نسميه الموقف القيمي، يعني لا ننظر إلى الحادثة بحد ذاتها وتفاصيلها بقدر ما ننظر إلى قيمة الحادثة، لأن الرواة تصرفوا في بعض التفاصيل، فلذلك ننظر دائما إلى القيم. ومثل ما فعل الإمام الخميني في مثلا في ميلاد رسول الله ووفاته، أهل السنة يقولون 12 من ربيع الأول، والشيعة يقولون ب17 ربيع الأول، فجعل هذه الفترة جعلها سماه أسبوع الوحدة الإسلامية. يعني أسبوع الوحدة الإسلامية هو الأسبوع الذي يشمل ميلاد رسول الله عند المدرسة السنية وميلاد رسول الله عند المدرسة الشيعية، فنظر إلى هذا الاعتبار. وطبعا حتى المسلمين جميعا الآن يعتبرون شهر ربيع، كل شهر ربيع يعتبرونه جميعا يعني شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في القصائد يعني يا ربيع هلا هلاله، يعني يعتبرون شهر ربيع كله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى في الوفاة، في الوفاة عن المسلمين صفر أو ربيع الأول شهران متقاربان والمسافة بينهما قليلة، ولا يمكن حتى لو حققنا قلنا في صفر أو في ربيع أو في كذا كلها يعني ليست شيئا كبيرا. يعني طبعا هذا قد يدخل في باب ما ذكر في القرآن الكريم يعني في أهل الكهف، عندما الله تعالى قال سيقولون ثلاثة رابع، يعني ذكر القرآن الكريم يعني كيف ماذا سيقول الناس في ثلاثة، نرجع للمصحف أحسن، لحظة، فيقولون يعني هذا الكلام يعني يعني في طبعا كأنهم يعرضون عن حقيقة أو دور أهل الكهف وكيف فروا من الفتن، ويركزون على قضايا فرعية إلى آخره. الله تعالى حتى لم يبين لنا ما عددهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وكان هنا نهى عن المبالغة في التحقيق في أشياء، يعني لا بعض تجده يصنف تصنيفا كبيرا من أجل إثبات أن مولد فلان كان في اليوم الفلاني، طبعا هذا كله يعني ليس شيئا كبيرا، يعني وخاصة يعني لا يستحسن نزوله للعامة، يعني يبقى عادي رسول الله ولد في هذا الكذا أو ولد في هذا الكذا إلى آخره. أما الأحداث التي تحتاج إلى عناية هي الأحداث التي تركز على القيم والمعاني، يعني هل هذه تتناسب مع النبوة أم لا تتناسب مع النبوة. إذا هناك من خلاصة هذا الكلام أننا في تعاملنا مع السيرة النبوية المطهرة هناك نجد ثلاث مواقف: موقف تشكيكي طبعا اعتمده خصوصا المشرقون والحداثيين من المسلمين، ولكل قضية فيها خلاف يرمونها. الموقف الثاني موقف طبعا قلنا هذا ليس علميا، هذا الموقف ليس علمي لأنه ليس كله مختلف، يعني أي شخص الآن يمكن أن يشكك في شيء وبالتالي يصبح لدينا قولان، وبالتالي نعرف نطرح الجيد والرديء، هذا غير صحيح. الموقف الصحيح هو إما التحقيق أو القبول الجميع، نقول مثلا لا بأس قد يكون ولد في هذا أو في هذا، المهم أنه ولد. يعني كما روي عن بعض السلف قيل له يعني عن إبليس، يعني زوجة إبليس ما اسمها، فقال ذلك زواج لم أحضره، يعني كذلك يعني نحن المهم أن رسول الله ولد وهلت الأنوار و حلت البركات و ببلاده. بقي ذلك الامر المسلم، انا شخصيا اذا كنت في بيئه شيعيه او في محاضره مثلا عند اخواننا الشيعه اقول لهم ولد رسول الله في 17 ربيع الاول، واذا كنت في مدرسه سنيه اقول لهم، لانه لا يهمني يعني هذه الامور، يعني لا اريد ان احدث زوبعه في فنجان من اجل تاريخ ميلاد او تاريخ وفاة. حتى الذين يحتفلون بعض يعني الذين ينكرون الاحتفال بالمولد يعرضون هذا الأمر الخلاف متى ولد، لا يهم، المهم هو الاحتفال، الشعور بأن رسول الله ولد، حتى لو احتفلوا في ربيع، احتفلوا في رجب، أو احتفلوا في أي شهر آخر، المهم أنهم يعتقدون أن هذا يوم ميلاد رسول الله، وقدسوا ذلك اليوم واحترموه وتذكروا فيه رسول الله. فهذه هي العبرة، العبرة ليس بالحادثة بحد ذاتها، وإنما العبرة بذلك المعنى الموجود فيها، بذلك الشخص، يعني ذلك الشخص الذي فرح بمولد رسول الله، لا يؤتي لا يقول يوم القيامة يعني الله تعالى يحاسب هؤلاء أنتم لم تحتفلوا في اليوم بالضبط الذي ولد فيه. فطبعا لا، هذا لا يهم الشخص، فقد كانت نيته أنه يفرح بميلاد رسول الله، قد يكون أخطأ قد يكون أصاب، العبرة بهذا الأمر. وهذا كما قلنا سميناه الموقف القيامي، ينظر إلى السيرة النبوية باعتبارها قيم وليس مجرد أحداث. قيم، فالقيم السلبية التي اختلف مع رسول الله صلى الله عليه وآله يرفضها حتى لو قال المحققون بصحتها، والموقف الصحيح يقبلوها حتى لو ضعفها الآخرون، لأنه الضعيف ليس مرفوضا بالضرورة، حتى الإنسان الكذاب قد يصدق، ليس الكذاب لا يكذب دائما، وبالتالي وكذلك بالنسبة للصادق قد يخطئ قد يهم قد تحصل له أخطاء. وبالتالي الموقف القيمي يركز على القيم والمتن والمعنى ولا أكثر من تركيزه عن التحقيق، قد يحتاج للتحقيق إذا كان هناك حادثة تنافى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فيستعين بالتحقيق لرفضها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا سؤال جواب سؤال أخ كريم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.